وقتلت نفسا فنجينا وقتلت نفسا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا كل شيء خلقه

لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب